أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بالله الرحمن الرحيم. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن Allah. تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك. تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك. تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير لنا عيدا لأولنا. قال عيد بن مريم اللهم كما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق you قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق فقد علمت قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق Thank you.

تعذبهم فإنهم عبادك خالدين فيها لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. صدق الله.